الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وبعد. فقد كان سؤال عن المرأة التي غاب عنها زوجها, الحكم في هذه الحالة, والمقصود بالغياب طبعا هنا الغياب الطويل, والغياب الذي هو في مناطق النزاع ومناطق القتال والأسر إلى غير ذلك. فالمرأة لا تنفك عن حالين في هذه المسألة. الحال الأولى أن يكون هناك اتصال بينها وبين زوجها, نوع من الاتصال إما مباشرة أو بوسيط, أن هناك تواصل مكتوب, تواصل مسموع, تسجيل, اتصال مباشر ولو كان بين الفينة والأخرى, فهذا لا ينافي إطلاق العقد الزوجية ما دام الاتصال موجود. فعقد الزوجية أيضا قائم بقيام هذا التواصل, إلا أن تتضرر المرأة فترفع أمرها إلى القاضي تضررا من هذا الغياب. أما في هذه الحالة التي ذكرت وذكر فيها أن الزوج ذهب إلى منطقة فيها خلاف أو قام فيها خلاف وقامت فيها حرب وقتال, وهذا مظنة الهلاك ومظنة الأسر ومظنة الموت, وانقطع خبر هذا الزوج منذ ذلك الزمان فبقي عاما لا يوقف له على خبر, يعني ما في أي أخبار من هذا الزوج تؤكد حياته وأنه موجود. إذا كانت الحالة هكذا فالعلماء هنا فيما روي عنهم, وهذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عند أهل المذاهب, قالوا تمكث 4 سنوات, خلال هذه 4 سنوات لا خبر لا أثر, فإنها بعد تمام 4 تعتد وبعد ذلك يمكنها الزواج والنكاح والأحكام الأخرى. وليس شرطا أن تبقى هذه السنوات 4, وإنما إذا تضررت كان أي من باب أولى أن تذهب هذه إلى القاضي فينظر في أمرها وهو يتولى طلاقها. حتى إذا كان في شأن التواصل وفي حال التواصل يمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي وأنها متضررة من هذا الغياب وأنها تخشى على نفسها الفتنة إلى غير ذلك, ويجوز للقاضي أن يطلقها من زوجها, فمن باب أولى بعد تمام من باب أولى بعد في هذه الحالة الثانية, حال عدم التواصل وانقطاع الأخبار تماما, فهذا من باب أولى إن خشيت على نفسها الفتنة أن ترفع أمرها إلى القاضي ويقوم القاضي بطلاقها. وإلا صبرت هذه السنوات 4 على قول ذلكم النفر الكريم من أهل العلم, وبعد 4 سنوات بعد ذلك تعتد ويكون لها ما تريد من النكاح والزواج. والله تعالى أعلم.